والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى طائفة من أوائل خلاصة ابن مالك رحمه الله تعالى، وأخذنا في الدرس الماضي قوله بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، ومضمونه أنه بين بهذا البيت ماذا؟ علامات الاسم، أي أو بعض علامات الاسم، بعض علامات الاسم كم هي؟ على ما ذكره خمسة، أولها الجر. أولا بالجر يتعلق بماذا؟ الجار مجرور، ها؟ وغيره إما يتعلق بحصل أو بتمييز أو خبر مقدم. وذي الاسم ما وجه أو ما يتعلق هذا الاسم إيش إعرابه؟ هذه الثلاثة تجري عليه، إما يتعلق بحصل أو بتمييز أو خبر. معنى ذلك أننا إذا جعلنا بالجر خبرا مقدما هذا يتعلق إما بتمييز أو بحصل، وإذا جعلنا الاسم خبرا مقدما خبرا يا بالجر يتعلق إما بحصل أو بتمييز أو يكون يعني الآخر. وقلنا إن بعض المعربين أوصل إعراب هذا البيت إلى كم؟ 72 وجها من الإعراب. المهم يعني أنه وهكذا، فمن أراد الاطلاع فليطالع المعربين. وبالجر هذا هو العلامة الأولى، هذه هي العلامة الأولى وهو الجر، وهذا في آخر الاسم الجر. ما معنى الجر لغة؟ مصدر جر، مصدر جر يجر جرا، واصطلاحا عرف بتعريفين وهما مبنيان على ماذا؟ على اختلاف البصريين والكوفيين، هل الإعراب لفظي أو معنوي؟ فعلى أنه لفظي، ما هو تعريف الجر؟ أثر ظاهر، أو نقول كثرة، أثر ظاهر يجلبه الجار أو عامل الجر في آخر الاسم، هذا على تعريفه على قول من يقول إن الإعراب لفظي. وأما على قول من يقول هم الكوفيون إن الإعراب، وعليه جراء ابن واجرون إن الإعراب معنوي، فنعرف الجر بماذا؟ تغيير مخصوص يجلبه عامل الجر، علامته جرته أو كثرته أو ما نابع عنها. فالجر هو هذا، يكون الجر إحدى العلامات الخمس التي ذكرها ابن مالك رحمه الله. والجر نوعه إلى كم؟ جر إيه؟ بالحرف، وجر بالإضافة، وجر بالتبعية. وقلنا التقسيم الصحيح أن نقول إن الجر ينقسم إيه؟ باسمان فقط، بالحرف أو بالإضافة، بالمضاف، بالمضاف ليس بالإضافة، بالمضاف، هذا هو. وأما الإضافة فعمل هذا وإن اشتهر فهو قول ضعيف. وأما التبعية الصحيح أن عامل المتبوع هو عامل التابع هو عامل المتبوع، فما جر التابع المتبوعة يجر المتبوعة، وهذا يجر التابع. وهذا مثاله قلنا إيه؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يحتوي على أمثلة كلها. اسمي مجرور بماذا؟ بالحرف، ولفظ الجلالة بالمضاف، والرحمن الرحيم بالتبعية. إذن هذه علامة الاسم. ثم قال بعده ماذا؟ ذكر العلامة الثانية التنوين. ما معنى التنوين لغة واصطلاحا؟ التنوين في اللغة مصدر نونت الكلمة بمعنى أدخلت فيها نونا ساكنة، أو نقول التنوين مصدر ماذا؟ نون الطائر إذا صوت. وأما في الاصطلاح فهو نون ساكنة زائدة ماذا؟ تلحق آخر الاسم لفظا لا خط، لفظا ووصلا لا خطا ووقفا. فاعترز بذلك من ضيف وراشيا وما إلى ذلك، ونون إذن هذه كلها تخرج بهذا التعريف. طيب التنوين ما يعني؟ كم أقسام التنوين؟ هو كما ذكره الشارح ستة، ذكر ستة، لكن المجموع الذي ذكره العلماء النحاة هو كم؟ عشرة. وقد ذكرنا أن ابن مالك نظمه في بيتين وهما ماذا؟ أقسام تنوينهم عشرون عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حرز. مكن وقابل، نكن وقابل ونكر وليه وعود والمنكر، زيد رنم أو احكي الطرر غال وما همز. هذه أقسام، عشرة أقسام. والحاصل أن بعضهم مع الأمثلة، وهو الأمير في حاشية أو صاحب حاشية على مغني النبي، وكذلك حاشية على شذور الذهب، والعلامة الأمير نظمها. وقد ذكرنا لكم بأبيات ثلاثة مع التمثيل لها، هي نفسها، لكن قال مكن بزيد وإيه نكرا هكذا، قابل بجمع لتأنيث وقد سلم، عود جوار إذن رنم بمطلقة، غال إمن أو بصرف الشعر ما هرم، كذان داء بتنوين كيا مطر، والحبس ما شد تلك العشر فافتهما. هذه أمثلة مع الأمثلة، والبيتان اللذان ذكرناهما هما بدون الأمثلة، ولكنهم استوعب العشرة. طيب، فمن هذه الظاهر، ظاهر كلام المصنف يدل أو يعني يدل على أن أقسام التنوين كلها ماذا؟ علامة للإسم، لكن ليس الواقع هكذا، بل الذي جعله النحاة علامة للإسم كم؟ أربعة فقط، وستة لا تختص بالإسم، بل تدخل في الأفعال وتدخل في الحروف، فلذلك ما تعد من علامات الإسم. وما هي التنوين أو الأقسام الأربعة من التنوين الذي يختص على أن يكون علامة للإسم؟ أولها تنوين التمكين، تمكين ويسمى، وهذا يدل ما هو تعريفه؟ هو التنوين اللاحق للإسم المعربي الذي لم يشبه الحرف فلم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولا الحرف فيبنى. هذا يسمى تمكين، تمين ايه؟ تمكين. ويسمى الذي دخله يعني امكن، ويسمى تمكين لانه لماذا سمي التمكين تنوين التمكين؟ لدلالته على ان الاسم الذي لحقه متمكن في باب الاسمية. لماذا؟ لانه لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع من الصرف. تنوين. ومثاله زيد زيد زيدا. والثاني ما هو؟ تنوين التنكير. التنكير، تنوين التنكير ما هو وتعرفه؟ هو اللاحق للأسماء المعية فرقا بين معرفتها، بين معرفتها ونكرتها، وذلك كيش كيف كيف كسبوه أو صه صه صه. إذا قلت صه هذا يدل على أن كلامك المعروف أو البدعت فيه، وإذا قلت صهين معناه من أي كلام، مررت بسبويه وسبويه آخر. طيب هذا هو يسمى ماذا؟ فنون التنكير لدلالته على أن ما دخل فيه نكرة وليس معرفة. والثالث ما هو؟ تنوين المقابلة. تنوين المقابلة ما تعرفه هو التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم لمقابلة بالنون اللاحقة لجمع مذكر السالم. فمسلمات مسلمات. التنوين هذا مقابل لقولك مسلمون بالنون، هذه مقابل يسمونه تنوين مقابلة. لماذا؟ لمقابلته لنون جمع المذكر السالم. تنوين التمكين وتنوين التنكير. ماذا بقي؟ الرابع تنوين العوض. وتنوين العوض هو ما كان عوضا عن غيره، وهو ينقسم لكم إلى ثلاثة أقسام يا جماعة. كم ينقسم؟ أولها عوض عن حرف ولا عن جملة؟ عن حرف. عوض عن جملة مثاله يومئذ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبار. يومئذ التنوين هذا عوض عن الجملة المعروفة وهو يومئذ زلزلت الأرض زلزالها إلى آخره كان كذا وكذا. يومئذ هذا يسمى عوض عن الجملة. الثاني عوض عن اسم وهو يكون وهو التنوين اللاحق للفظة كل. ولذلك قال النحاة إدخال أل على كل غلط. لماذا؟ لأنه ملازم للإضافة إما تقديرا أو لفظا. كل له قانت. التنوين هذا يكون عوض كل أحد أو كل خلق له قانت. إذن التنوين هذا عوض عن مضاف إليه. وكل فكل معناه أنه ملازم للإضافة دائما فلا يدخل. لا تقول الكل البعض هذا يقولون خطأ. قالوا هكذا. الثالث الرابع الثالث تنوين عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش أي للأسماء المبني لأسماء الجمع جمع يسمونه جمع منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع إذا كان ناقصا آخره معتلا هذا يسمى تنوين العوض عن الحرف لأن أصله جواري فلما دخله الإعلال وصل إلى أن حذفت الياء فعوض عن هذا وفي خلاف بين النحاة على كل هذا هو المشهور. إذن عرفنا أن التنوين اللاحق أو الذي يكون علامة للاسم هو هذه الأنواع يعني كلها تكون علامة للاسم. طيب والتنوين ويجب العلامة التي بعد هذا النداء. ها النداء وقلنا يضبط بكم؟ أربعة وهي كسر النون نداء وضمها نداء مع القصر كهذا أو المد نداء نداء. وما معنى النداء؟ حقيقة النداء طلب إقبال الشيء أو من يطلب إقباله بإبياء أو بإحدى أخواتها بياء أو بإحدى أخواتها هذا يسمونه نداء. فماذا؟ وهو يكون علامة إيش للاسم كما قولك يا زيد ورجل. ولماذا كان من علامة الاسم؟ لأن المنادى مفعول به ولا يكون المفعول به إلا اسما فدل على أنه من علامة الاسم. والنداء وبعد ذلك إيش وال هذا هو الرابع. علامة الرابعة ال ال متى تكون علامة للاسم؟ إذا كانت معرفة كالرجل أو زائدة كإيش كالحاري وخرج بذلك الموصولة لأنها ليست علامة الاسم لأنها تكون مضارعة. ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا ذي الرأي ولا الأصيل والجدل فدخل مضارع. وكذلك الاستفهامية لا تدخل فيها. لماذا؟ لأنها تدخل على ماذا؟ على الماضي. على الفعل الماضي هو الفعلت بمعنى هل فعلت. وال عبر بال بينما ابن اجر يقول ودخول الالف واللام فايهما الصواب؟ الاحسن تعبير لمالك الاحسن. لماذا؟ لانها موضوعه على حرفين، والقاعده العربيه ان ما كان موضوعا على حرفين فاكثر ينطق باسمه بمسماه لا باسمه، بخلاف الأحادي فإنه ينطق بإيش؟ باسمه لا بمسماه، كالسين مثلا لا تقول ساء ولا سه إنما تقول السين، وأما سوف تقول سوف لا تقول السين والواو والفاء، لا هذا غلط، لأن الثنائي فما فوقه يسمى ينطق بإيه؟ ينطق بمسماه لا باسمه، بخلاف الأحادي فإنه ينطق. إذن أل هذه الرجل هي حرفان، فمن هنا يحسن أن يعبر بأل لا بالآلف واللام. لكن الذين عبروا بالآلف واللام لهم وجهة نظر، أو لهم يعني ما يبرر تعبيرهم هذا، وهو ما هو؟ اختلاف النحاة في أيهما المعرف، هل ألف برمتها حرف تعريف قول، أو اللام هي المعرفة والهمزة زائدة قول، أو الهمزة هي المعرفة واللام زائدة للفرق بين همزة الاستفهام وهمزة التعريف، فهم؟ ثلاثة أقوال. إذن إذا عبرنا بأل معنى ذلك عبرنا برأي من يقول إن المعرف مجموع أل، وتركنا الأقوال الأخرى. فإذا عبر بأل الألف واللام جمع شمل ليه، سواء قلنا إن المعرف مجموعهما أو المعرف اللام أو المعرف الهمزة، لأن في خلاف هناك سيأتي في باب المعرف بالأداة. قول ابن مالك الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت الكل فيهنما، ذكر قولين هناك وبقي عليه قول ثالث وسنشرحه هناك. إذن الذين عبروا كابن أجرون وغيرهم، وقد وقع التعبيران في عبارة سيبويه عبر بهذا في موضوع وفي موضوع آخر بهذا، فدل على أن استعمالهما يعني صحيح. ولا نقول إن من يقول الآلف واللام فهو خطأ، لأن في نكتة يدل عليها، فلذلك نقول إيه؟ نقول التعبير أيضا بذاك. أولا هو نقول أل من ناحية اختصاره أولى، ومن ناحية أيضا القاعدة التي ذكرناها وهي أن الثنائية ينطق باسمه بمسماه ولا باسمه أولى، وهذه يعني الناحيتين. والألف واللام يكون عكس هذا، خالفنا القاعدة. وأيضا في طول ال حرفان والألف واللام كالحروف، إذن هذا يكون من هذه الناحية. لكن كما قلنا إن في إشارة إلى ذلك أيضا له وجهة نظر، الحرف تعريف ماذا قال بالألف والأوال، هذه الرابعة. والخامسة ومسند للاسم تنزل، ومسند ما معنى مسند؟ وإسناد إليه، ويعرف الاسم بالإسناد إليه، وهكذا عبر ابن عقيل، فحمل أن مسند اسم مفعول بمعنى الإسناد، وفي حكم إيصال أصله مسند إليه، فحذف الجار ووصل الضمير مسند، هكذا يقول. لكن نقول إنه يحتمل أن يكون أن يكون مصدرا نفسه، ما هو بالتأويل. لماذا؟ لأن القاعدة أن المصدر الميمي من غير الثلاثي يكون بصيغة إيش؟ بصيغة اسم المفعول، أليس كذلك؟ بل يكون بصيغة واحدة لكم؟ لأربعة معاني، لأربعة ألفاظ، أربعة معاني، لأربع معاني. ما هي؟ مثلا مكرم يحتمل أن يكون اسم مفعول بهذا اللفظ، ويكون أن يكون إيه؟ مصدرا ميميا بهذا اللفظ، ويحتمل أن يكون أيضا ظرف مكان بهذا اللفظ، ويحتمل أن يكون أيضا ظرف زمان بهذا اللفظ. إذن ومسند الإسناد هو مصدر، ما يحتاج إلى التأويل. أو نقول ومسند إليه أي وإسناد إلى الاسم، إذا أسند إلى الاسم يعرف به كونه اسما ليس فعلا ولا حرفا. هنا يقول ابن هشام من هذه العلامات أنفع علامات الاسم ما هو؟ هذا هو الإسناد. لماذا؟ لأن به يعرف إيش اسمية الضمائر، مثل ضربت أكلت ضربت ضربت، التاء هذه اسم بدون خلاف. وبما ماذا عرفنا ما علامتها؟ لا تقبل أل ولا تنادى ولا كذا، كل العلامات ما في إلا هذا الإسناد، هو الذي ما جعلها اسما أو صار علامة لها. وأيضا يعرف به اسمية إيش؟ ما الاستفهامية، كما في قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، ما اسم استفهام مبتدأ الحاقة خبر أو بالعكس. وبماذا عرفنا أنما اسم لا تقبل ولا تنادى ولا كذا، إنما عرفناه بهذه العلامة وهي. وكذلك كون ما في قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، ما اسم بهذا إنما صنعوا كيد ساحر، لأنه مستند إليه، أي إن الذي صنعوه كيد ساحر. أما إذا جعلناها ما في هذه الآية مصدرا حرفيا فهذا خروج عن هذا غير هذا، لكن هذا هذا الوجه عرفنا عنه إذا عرفنا حسنا موصولا يكون علامته الإسناد إليه. هكذا يقول. إذن عرفنا كم علامات الاسم المذكورة في هذا البيت؟ خمسة. وبقي عليهم ما ذكره النحاة كم؟ لا، ستة أشياء. ستة أشياء ما هي؟ من تلك إيش؟ الإضافة، هذه من علامات الاسم. عود الضمير اثنين، الجمعية، التصغير اثنين اثنين، ثلاثة كم؟ التصغير أربعة. وكذلك إبدال اسم صريح أيضا يكون علامة للاسم، كقولك كيف أنت أصحيح أم سقيم، مثلا صحيح والسقيم اسم صريح، فإذا كيف أنت أصحيح أم كيف اسم، لماذا؟ لأنه أبدل عنه، يعني معناه أبدل عنه اسم صريح، هذا يكون علامة للاسم. وكذلك أيضا مما يعني تركه ابن مالك وذكره غيره، ماذا؟ موافقة ثابت الاسمية، موافقة ما ثبتت اسميته يجعله أيضا اسما، مثل اسم الأفعال كنزالي فنزالي ودراكي، هذا اسم بماذا عرفنا؟ لا ينادى ولا تدخل عليه، ممنوع هذا، إنما عرف لأنه بوزن ما ثبتت اسميته بدون خلاف، وهو حذامي وقطامي مثلا، فلما وازنه وافقه في الوزن عرفنا أنه اسم مثله. وهذه الأشياء زادها غير مالك، وإن شاء الله ننتقل إلى الدرس الجديد والشرح قرأناه، وهكذا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى لما ذكر بعض أو المشتهرات من علامات الاسم وهي خمسة ما ذكرها، أراد أن أبين أيضا علامة قسيميه، لأننا قسمنا الكلمة إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ اسم وفعل وحرف، وكل منها يحتاج إلى علامة تميزه عن قسيميه، أي عن أخويه. وعرفنا أنه إذا وجد علامة من العلامات الخمسة التي سبقت لنا عرفنا، أو بما ما زاد عليها كذلك أيضا عرفنا كون الكلمة اسما. وبماذا نميز الأفعال والحروف؟ سيأتي هذا الآن في هذا البيت. ذكر لنا ابن مالك عليه وماضي الأفعال بتا فعلت وآتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، هذا البيت بين فيه علامات الاسم علامات الأفعال. قال بتا فعلت أي بتاء الفاعل، المراد به تاء الفاعل، سواء كانت للمتكلم أو للمخاطب أو للمخاطبة. فعلت هذه التاء لمن؟ للمخاطب. فعلت لمتكلم، فعلت يعني. إذن هذا المنقول عن ابن مالك كما يقال إنه قرأ البيت بتاء فعلت، لكن لو قرأناه بفعلت وفعلت كل سواء، لأن المقصود منه بتاء الفاعل. إذن يعرف الفعل بتعالى فعل بفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجل بتفعلت متعلق بينجل بتفعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجل هذه العلامات تاء الفاعل قدمتها تاء الفاعل بتفعلت. ومن القاعدة أن حروف الهجاء حروف التاج حروف الألف باء هذه فيها لغتان القصر والمد. الألف مثلا الألف تكلم بإيش باسمه هكذا القاعدة التي ذكرناها إذا تقرأ حروف التهجي تقول إيش ألف ما تقول إيش أ هذا ما قلوا عنه ألف ولو قلت أه يجوز بالهكذا يستفيد لكن عند التسمية تقول ألف با تا سا هكذا با با تا سا هكذا يجوز الوجهان المد والغي والقصر. إذن ما نقول هنا بتاء فعلت قصره للضرورة لأن تاء موجود لا بل نقول فيه لغتان لكن يتعين في البيت هنا أن نقرأه قصرا لأن الوزن لا لو مددنا انكسر الوزن فلذلك يقول بتاء هذه لغة وليس ضرورة الوزن كما زعمه بعض من كتب هنا بتاء فعلت المراد أي بتاء الفاعل سواء كان للمتكلم أو للمخاطب أو للمخاطبة بتاء فعلت وأتت وكذلك بتاء أتت أي بتاء أتت بتاء أتت والمراد بها التاء تاء التأنيث الساكنة أصالة فلا يضر تحركها لعرض التاء الساكنة أصالة قالت هند قامت فاطمة هذه تسمى تاء الفاعل تاء التأنيث تاء التأنيث الفاعل أي التاء الدالة على تأنيث الفاعل وهي ساكنة أصالة ولا يضر تحركها لعرض قالت امرأة العزيز متحركة قالت أمة قراءة السبعية قالت أمة يعني كذا فهذه يعني لا تخرج عن هذا إيه بل نقول هي تاء الساكنة وتاء التأنيث الساكنة في ابن أجر غيره وتاء التأنيث الساكنة أي أصالة ولا يضر تحركها لعرض والمراد بتاء بتاء أتت تاء ماذا تاء تأنيث مراد بها تاء التأنيث وتاء فعلت المراد بها إيش تاء الفاعل إذن عرفنا أن الفعل يعرف بتاء الفاعل أن الفعل يعرف بتاء التأنيث الساكنة التي تدل على تأنيث الفاعل والثالث من العلامة التي ذكرها هنا ويفعلي أي ياء المخاطبة ياء الفاعل المراد بيفعلي ما قال والياء لأن هناك ياء تدخل ياء المتكلم عند الإضافة تضاف إلى الاسم ولا تكون علامة لذلك قال ويفعل أي الياء التي تدل لمخاطبته هي ياء الفاعل المراد بها ياء الفاعل ياء الفاعل الدالة على مخاطبة افعلي تدربي تضربين تذهبين تعلمين هذه الياء علامة للفعل فإذا وجدنا على أي كلمة هذه الياء نحكم بأنه فعل وليس اسما ولا حرفا ويفعلي ونون أقبلن العلامة الرابعة مما ذكره هنا نون أقبلن المراد به نون التوكيد بقسميها هو مثل مشددة ولكن المراد ما يجمع له نوعين وقد اجتمع في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين ليسجنن مشددة ولا يكونن مخففا فكلتاهما علامتان للفعل فأي كلمة لحقتها لحقت النون المشددة أو النون المخففة نعلم أنه فعل وليس اسما وأما دخول في قوله أقائلن أحضروا الشهود إلى آخره فهذا من الضرورات الشعرية وليس لغة شائعة الحق أو باسم الفاعل فهذا لا يعرف بهذا فعل ينجلي فعل ينجلي فعل أي الفعل الذي سبق لنا بيانه أنه قسيم قسيم للاسم والحرف ينجلي أي ينكشف ويتضح يعني أن هذه العلامات الأربع إذا وجد واحد منها على أي كلمة يتضح لنا أن تلك الكلمة فعل وليست اسما ولا حرفا إذن بتاء فعلت متعلق بينجلي وآتت معطوف على فعلت على حد مضاف وتاء آتت. ولا نقول إيش معطوف على فعلت بتاء فعلت، لماذا؟ لأن التاء غير التاء، لأن التاء غير التاء، هذه التاء الثانية غير التاء الأولى، ولو عطفناه على فعلت لكانت التاء واحدة، وهذا ليس مقصودا، لأن المراد تاءان، إحداهما تاء الفاعل والثانية تاء التأنيث الساكن، تاء التأنيث الفعل الفاعل. فلذلك نقول معطوف على هذا على حد مضاف. ويفعلي ويفعلي، وأضافها إلى فعلي إجابة إلى أن المتكلم ليست مقصودة هنا، وإنما المراد ياء الفاعلة المخاطبة غير لا غير. ونون أقبلن معطوف أيضا، وبنون أقبلن فعل مبتدأ مرفوع على مطرد منظهرة، فعل ينجلي، وإنما سوغه ماذا؟ كونه فاعلا في المعنى، سوغ الابتداء به نكرة كونه فاعلا في المعنى، كونه فاعلا في المعنى، هذا هو الأولى. يقول فعل ينجلي، ثم قوله ينجلي، وهنا بتاء فعلت هذا متعلق بينجلي، وفيه تقديم معمول الفعل الخبري وهو ممنوع عندهم، لكن القاعدة يمنع. لماذا؟ لأن الفعل الخبري نفسه لا يتقدم على المبتدأ، فكذلك معموله، لكن نقول إن هذا للضرورة وللتوسع، لأنهم يتوسعون في الجار والمجرور، وكذلك أيضا في الظرف ما لا يتوسعون في غيره. هذه واحدة، هذه ناحية واحدة. والأمر الآخر نقول إن هذا تقديمه ما في مانع. لماذا؟ لأنه إنما منع تقديم الخبر الفعلي على المبتدا لئلا يتوهم أن أن المبتدا فاعل. لو قلنا قام زيد ونريد أن نعرب زيد مبتدا وقام خبره، يجب علينا أن نقول زيد قام، ولا يجوز أن نقول قام زيد إلا في مذهب الكوفي. ولذلك ابن مالك سيأتينا في باب الفاعل، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وبعد فعل فاعل معنى ذلك أن الفعل يعني أن الفاعل لا يكون إلا بعد الفعل، فلو تقدم عليه يعرف مبتدا لا يكون فاعلا إلا على مذهب كوفي، ولذلك يمنع تقديمه لهذا المعنى. ومعموله ليس بهذا المعنى، إذن تقديم الجار والمجرور هذا أولا، وجار ومجرور توسع فيه. ثانيا إن المعمول ليس كعامله في هذا الباب، فتقديمه غير محظور. هذا هو حاصل معنى هذا البيت. إذن بتا فعلت وآتت ويفعل، ومضمونه أن الفعل يتضح بعلامات أربع على ما ذكره، بعلامات أربع. أولها تاء الفاعل، الثاني تاء التأنيث الساكن تاء التأنيث، الثالث ياء المخاطبة ياء الفاعل، الرابع نون التوكيد باسميها، فبهذا يتضح كون الاسم أو كون الكلمة فعلا. قال ثم قول الشارح، ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الفعل يمتاز أي يتميز عن الاسم والحرف بتاء فعلت. ما معنى تاء فعلت؟ يقول لك والمراد بها تاء الفاعل، تاء ليس المراد فعلت ولا فعلت ولا فعلت، بل المراد تاء الفاعل. إذن فيعم الثلاثة، وهي المضمونة مضمومة للمتكلم نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت، والمكسورة يعني للمخاطبة ما يقول نحو فعلت، والمكسورة ما في مخاطبة عندنا ما في هذا، والمكسورة للمخاطبة اكتبوا هذا عندكم عندنا ما في، والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت. إذن هذه العلامة الأولى. ويمتاز أيضا علامة ثانية بتاء آتت. ما معنى تاء آتت؟ المفسرة والمراد بها تاء التأنيث الساكنة أي أصالة، ولا يضر تحريكها لعارض كما ذكرنا كما مثلنا إيش؟ قال تمة قالت امرأة العزيز، وكذلك أيضا للساكنين تحركت قال تاء أتينا طائعين، هذه تاء التأنيث تحركت للساكنين. نحو نعمت وبئست، نحو نعمت وبئست. فاحترزنا بالساكنة ماذا؟ تاء التأنيث، أي التي تدل على تأنيث الفاعل. تاء التأنيث يشمل ما تلحق الأسماء والأفعال، لكن قولنا الساكنة أخرج المتحركة، لأن متحركة لا تلحق إلا الأسماء، فقائمة وفاطمة وصائمة ونائمة مثل هذه الأشياء تسمى يعني تاء التأنيث، ولكنها يعني متحركة، فبهذا خالفت علامة التاء التي تكون علامة للفعل، لأن شرطها أن تكون إيه؟ أن تكون ساكنة. فإذا احترزنا لماذا؟ عن لاحقة الأسماء فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب، نحو هذه مسلمة مسلمة، ورأيت مسلمة، ومرت بمسلمة، إذ متحركة. ومن اللاحقة الحرف كذلك أيضا احترزنا بقولنا الساكنة تاء التأنيث الساكنة عن ماذا؟ عما يلحق، كما احترزنا عما يلحق الأسماء عما يلحق الحروف كذلك أيضا، لأن التاء التي للتأنيث وتدل على تأنيث اللفظ وتأنيث اللفظ، الحروف التي تدخل فيها التاء عبارة عن تأنيث لفظي ولا يعود إلى المعنى، ربة ثمة مثل هذه لا تقال قولها تأنيث المعنى، وإنما يقال تأنيث لفظي، فهذه أيضا متحركة إلا نادرة، فاحترزنا بها من هذا. فإذا التاء الداخلة على ربة وثمة ليس للتأنيث علامة الفعل، لماذا؟ لأن ما دخلت عليه حرف، لأنها متحركة، فلو كانت ساكنة نعم، لكن أحيانا يأتي ربة ثم، يعني مثل هذه الأشياء ربة ثم، هذه قليلة والأمر يدور على مع الكثرة، الحكم للأغلب. كذلك يقول لات، نحو لات وربة وثمة. وأما تسكينها مع رب وثم فقليل، ولذلك القلة لا تعتبر، نحو ربة ربة وثمة، هذه قليلة. إذن عرفنا أن علامة الفعل أن التاء التي تكون علامة للفعل هي التاء التأنيث الساكنة، وقلنا أصالة فلا يدور تحركها، فلا يدور تحركها لعارضه. واحترزنا بهذا عن الأسماء عن التاء أن تاء التأنيث التي تلحق الأسماء لأنها متحركة، وكذا التاء التأنيث اللفظي التي تدخل على الأفعال ثلاثة وثم إلى آخره. إذن ماذا عرفنا؟ ما هي أو العلامة التي تكون هي من التاء علامة التي تكون الأفعال فقط وهي الساكنة. وأيضا يمتاز العلامة الرابعة الثالثة ولا الرابعة الثالثة أيضا بياء فعلي. والمراد ما هو المراد بياء فعلي؟ ياء الفاعلة، وهي المخاطبة يعني ياء الفاعلة، نهو تلحق فعل الأمر مثله مثاله اضربين، والفعل المضارع كذلك أيضا نهو تضربين ولا تلحق الماضية. وسيمر علينا بيت يدل يميز بين بين الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، لكن هنا البيت الذي نحن فيه عموما علامة الأفعال سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، فهذه علامات عامة تعم. ولذلك قلنا يفعلي هذه أفعلي تلحق أحيانا بالمضارع تضربين، وأحيانا بالأمر تضربي، إذن شملت الأمرين. وكذلك التاء هذه تاء التأنيث الساكنة لا تلحق إلا الماضية. وقلنا وإنما قال مصنف يا يفعلي ولم يقل إيش ياء المخاطبة، يعني ياء فقط على الإطلاق ولم يقل ياء، ولم يقل ياء الضمير. لماذا؟ لأن هذه أي ياء الضمير تدخل فيها ياء المتكلم، لو قال ياء الضمير لشمل ياء المتكلم، وياء المتكلم يعني تأتي مع الأسماء فغلامي وولدي وعبدي مثلا تأتي مع الأسماء مع ياء المتكلم، وهي لا تتصل بالفعل، أحيانا تأتي مع الفعل وأحيانا تأتي مع الاسم، بل تكون فيه أي في الفعل، نحو أكرمني هذه الياء إيش؟ ياء المتكلم، ودخلت اتصلت بالفعل وليست علامة له. وفي الاسم كذلك نحو غلامي، وفي الحرف كذلك نحو إن واسمها، الياء هذه ياء المتكلم ضمير ودخلت ماذا؟ على الحرف، فإذا لا تكون علامة للفعل. بل المراد هنا هي ياء الفاعل، هي ياء الفاعل وهي ياء المخاطبة افعلي اضربي، هذه المقصودة. واعترز بذلك عن ماذا يعني، ولم يقل ياء الضمير لأن لا تدخل الياء التي تكون في الأسماء لأن هذه تشملها، وكذلك الياء التي تكون في الأسماء وتدخل في الأفعال وتدخل في الحروف هذه شاملة. الياء المتكلم أحيانا تتم على الفعل أكرمني، وأحيانا تتم على اسمه غلامي، وأحيانا تأتي مع الحرف فإني وإنني وأشبهها. بخلاف ياء إفعالي يفعلي يا إفعالي، فإن مراد بها ياء الفاعلة على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في الفعل، هذه العلامة لا توجد إلا في الفعل، وإنما يوجد غيرها وهو ياء المتكلم. ومما يميز الفعل أيضا نون أبدلن، والمراد بها ماذا؟ نون التوكيد، ليست مشددة مقصودة، بل المراد كأنه قال ونون التوكيد أو ونون التوكيد، لأنه سيأتينا في بابه للفعل توكيد بنونينهما كنون يذهبن وابتدنهما يؤكدان افعل ويفعل آتيها إلى آخره. هناك يبين أنهما اسمان مشددة وخفية، وهذا البيت نحمله على ذاك ونقول المراد بنون أقبلن نون التوكيد، سواء مشددة كالمثال هذا أو مخففة فنسفعا كقول نسفعا خفيفة كانت أو ثقيلة، فالخفيفة هو قوله تعالى نسفعا بالناصية لنسفعا، هذه نون وكتبت الألف بدلا منها لنسفعا، والثقيلة هو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب، وقد اجتمع في آية واحدة ليسجنن وليكونن من الصاغرين، فالأولى مشددة والثانية مخففة وكلتاهما علامتان للفعل. فمعنى البيت ومن قاعدة ابن مالك ابن يشيس ابن حكيم يسهل لنا شرح البيت هذا، البيت يعني بيت ابن مالك يحتاج إلى شرح موسع، فيأتي يشرحه بالتفصيل ثم يلخص ويقول معنى البيت يعني حاصل معنى البيت الذي يتحصل لك، تقول معنى البيت ينجلي الفعل سبك، هذا سبك يعني يريد أن يفك البيت من أول إلى آخر يقلبه، وهو قال بتا فعلت وأتت، فبدأ ابن عكيل بالأخير لأن المقصود هو هكذا ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، سبك عبارة لمالك بما أراده وياء الفاعلة ونون التوكيد، هذا خلاصة ما أفاده، هذا سهل حفظه. يقول بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، لو سئلت عن معنى هذا البيت تقول له مراد ابن مالك بهذا أن الفعل ينكشف يعرف بماذا؟ يعرف بتاء الفاعل وتاء التأنيث وياء الفاعلة ونون التوكيد، هذا هو مراد. إذن عرفنا مقصود هذا البيت بهذا الحد. قال ثم بعد أن أنهى أو ذكر علامة هنا تنبيه بقي مما ذكره من علامات الفعل لم الآتية، سيعدها بتفصيل الأفعال في أعمال الفعل الماضي والمضارع إلى آخر ستأتينا. لم من علامات الفعل هذه واحدة، ومثل باب الجوازم عموما من علامات الفعل، وزاد في التفصيل اتصاله بضمير الرفع البارز، بضمير الرفع البارز، إذا اتصل أي كلمة بضمير الرفع البارز نعلم أنه فعل وليس اسما ولا حرفا، أنه فعل وليس اسما ولا حرفا. ولزوم هذه ثانية، ولزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية، أي كلمة لزمت نون الوقاية مع ياء المتكلم نعلم أنها فعل أو مضارع أو أمر وليست اسما ولا حرفا. هذه مثلا إذا قلت ضربني أكرمني نعرف أنه فعل، أكرمني لماذا؟ لأنه وقع لزمته، وبهذه تعرف فعلية. ومن أنفع العلامات الفعل هي هذه، وهي ماذا؟ نون التوكيد نون الوقاية، وبها يعرف فعلية أفعال التعجب. أفعال التعجب اختلف النوعاة هل هو فعل أم اسم، وسيأتينا في بابه بأفعل أنطق بعدما تعجب أو جب بأفعل قبل مجرور بما، هناك فيه يختلف اسم أم فعل. والمرجح عندهم أن أفعال التعجب فعل وليس اسما، بدليل أنه يلزم دون الوقاية. فلذلك يعرف به كونه فعلا. هذه وزاد ابن الحاجبي قد والسين والسوف، وابن فلاح في مغنيه النواصب ولو وأعرض المضارع. إذن صارت كم؟ يعني أولا الجوازي، ثانيا اتصاله بضمير رفع الباري، ثالثا يعني مع لزومه من الوقاية مع المتكلم، ثلاثة وأربعة قد، خمسة السين، ستة سوف، سبعة نواصب، ثمانية لو، تسعة أهرب ليه أهرب مضارع. إذن زدنا عليه تسعة فصار هذه مجموع ما ذكره النحاة من علامات الأفعال، فينبغي الحفظ والتمرن على هذه الأمثلة، على هذه القاعدة القواعد، والتفنن في أمثلتها حتى يرسخ في الذهن. قال إذن بعد أن عرفنا علامة الاسم الذي يتميز به عن قسميه الفعل والحرف، ثم أتبعه بعد ذلك بمعرفة علامات الفعل التي يتميز به عن قسميه الاسم والحرف، أراد أن أكمل يعني الأقسام الثلاثة وهي الاسم والفعل والحرف ببيان علامة الحرف وهو عدمي وليس وجوديا. ولذلك قال ماذا؟ سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشب. سواهما الحرف أي سوى قابلي علامتيهما، أي سوى قابل علامتيهما، أي الذي لا يقبل علامة الاسم ولا علامات الفعل، الحرف. سواهما خبر مقدم، الحرف مبتدأ مؤخر لأنه محدث عنه. ولو قلنا سواهما مبتدأ والحرف خبر يمشي، لكن القاعدة أن المحدث عنه هو المستبع إليه، فيكون الأولى الحرف مبتدأ مؤخر وسواهما خبر مقدم. وهناك في قول سيبويه إن سوى ملازمة للظرفية، لكن الصحيح الذي رجعه ابن مالك أن سوى متصرفة، ولذلك سيأتينا في باب الاستثناء قول ابن مالك ولسوى سوى سواء اجعله على الأصح ما لغير جعل، ظرف متصرف يأتي أحيانا ظرف وأحيانا غير ظرف، وهذا هو الراجح. وسيبويه لا يرى إلا الظرفية، وعلى مذهبه نقول سوى منصوب على الظرفية متعلق بخبر الحرف ولا وجاء إلا هذا، على هذا القول على هذا الرأي. يقول سواهما الحرف، الحرف سوى قابل وسواهما الحرف، هذا يقول قائل سواهما الحرف هذا كلام له، لأن عرفنا هناك ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف، ما في أقسام هناك. قلنا التقسيم حاصل للحصر، استقرائي حصر استقرائي، ما في ثلاثة غير الثلاثة. ولماذا هذا الكلام فاضي؟ سواهما الحرف أي سوى الاسم والفعل والحرف وقد عرفناه، ولماذا يكرر مرة ثانية؟ نقول لا، بل المراد له نكتة، وهو أن المراد بيان علامة الحرف لا الحرف. الحرف عرفناه أنه سوى الاسم والفعل معروف، وإنما المراد هنا علامة الحرف، بيان علامة الحرف. إذن على هذه المضاف سواهما أي سوى قابل علاماتيهما الفعل والاسم الحرف. إذن علامة الحرف عدمية، وهو عدم قبوله علامات الاسم ولا علامات الفعل. أي كلمة عرضت عليك فعرض عليها علامات الاسم المتقدمة، فإن قبلت فهي اسم، وإن لم تقبل انتقل إلى الثانية فعرض عليها على ثلاثة نشيط علامات الفعل، فعرض هذه بهمزة الوصل. وبعض في الواكب شرح الواكب يقرؤون فأعرض، أعرض هذا معناه مخالف للمقصود، فأعرض عليها علامات الفعل، فإن قبلت فهي فعل، وإن لم تقبل لا هذا ولا هذا فهي حرف. إذن عرفنا أن علامات الحرف علامة الحرف عدمية. ولذلك ابن الحريري يقول والحرف ما ليست له علامة فقس على قول تكون علامة. وبعضهم قال كمله والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة. إذن وقائل يقول العدم كيف يكون علامة للوجودية؟ الحرف وجودي موجود، وعلامته عدمية، فكيف يعلم الوجودي بالعدمي؟ فالجواب عن هذا نقول إن العدم منقسم قسمين، عدم مطلق وهذا لا يكون علامة لأي شيء، وعدم مقيد وهنا هو المطلوب، وهو العدم إيش؟ عدم قبول علامة الاسم وعدم قبول علامة الفعل. إذن هذا عدم مقيد ويكون علامة للوجودي، هذا هو الجواب عما اعترض بمثل هذا الاعتراض. سواهما الحرف، ثم بين لنا أن الحرف أنواع، هو بين بقوله كهل وفي ولق. لماذا؟ يقول إن الحرف ينقسم إلى قسمين، قسم مختص وقسم غير مختص، قسم مختص وقسم غير مختص. فبسل لغير المختص بهل، هل غير مختص، أحيانا تأتي مع الاسم هل زيد قائم، وأحيانا تأتي مع الفعل هل قام زيد، إذن هذا غير مختص. ومنه النوع الثاني هو المختص، ومثل مثالين لأن الاختصاص نوعين، مختص بالاسم كفي في الدار، لا توجد مع ماذا؟ مع الاسم ولا مع الفعل، إلا مع الاسم، هي علامة إيه؟ علامة الاسم كما سبق لنا. طيب إذن بالجر قدمناه إيش؟ إن الجر علامة إيش؟ للاسم. إذن بين مثل بثلاثة أمثلة من الحروف بيانا أنها ثلاثة اسماعيل، ثلاثة أقسام اسماعيل، قسم عام غير مختص ومثاله هل، وقسم مختص لكن اختصاصه أحيانا بعضه مختص بالأسماء كفي، هذه مختصة إيش؟ بالأسماء لا توجد في الأفعال، ولم هذه مختصة بإيش؟ بالأفعال ولا توجد في الأسماء أبدا. إذن أفادنا في التقسيم هذا بقوله سواهما الحرف قالوا في ولم، أولا علامة بين لنا علامة الحرف الذي يمكننا أن نعرف أي كلمة حرف، وهو أن لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. ثم بين لنا أن الحرف بحد ذاته منقسم إلى قسمين، مختص وغير مختص كهل وفي ولم. ثم شرع يبين التمييز بين الأفعال الثلاثة. لماذا؟ لأننا قلنا إيش؟ بتا فعلت وأتت ويفعل ونون أقبل إن فعل ينجلي، هناك بالمجمل علامات الفعل هي هذه، وقزلنا عليها تسعة أشياء علامات الفعل هذه. لكن هذا الفعل ما عرفنا هل هو ماض أم أمر أم مضارع، بل على الإجمال هذه علاماته، ويريد أن يبين لنا اختصاص كل، لأن الفعل ثلاثة أقسام على القول المشهور، وهو قول إيش؟ من؟ جمهور بصريين، وعلى قول من يقول إيش؟ إنه اسمان وهم ليه؟ وقد انتصر لهم من؟ ابن هشام في مغنيه، انتصر لهم وأتاهم بأدلة ما شاء الله قواه، والظاهر أنه لأنهم يرون أن الأمر مقتطع من المضارع وليس صيغة مستقلة، فعندهم الأمر معرب وليس مبنيا. فيقول لنا هنا هذه الثلاثة كلها لها علامة، أولا قدم علامة ليش؟ المضارع، فعل مضارع يلي لم فيشم، بينه أن علامة الفعل المضارع الذي يتميز بها عن قسميه وهما الماضي والأمر هي كلمة لم الجازمة، هذه يختص بها ماذا؟ فعل مضارع يلي لم كيش، أي يأتي بعدها، لم يقم لم ينم لم يقرأ يأتي بعدها. ومثل له بيشم، بيشم فعل مضارع يلي لم كيشم، كيشم خبر مبتدئ محذوف مثال هذا، وذلك فاعل كيشم، ويشم ماذا؟ يحتمل أن يكون مضارع شم الطيب، وهو له صيغتان من باب فعل، شممت الطيب أشمه من باب فرحة فرحة، ومن باب نصر أيضا شم الطيب يشمه فيشم. هذا يحتمل وجهين، لكن كونه من باب فعل هنا أولى لأن لا يلزم عيب استناد، وعيب استناد معناه عند علماء القافية اختلاف ما قبل الروي المقيد بالفاتي والكسر إلى آخره. فإذا اختلف يكون عيب، لكن هذا استناد التوجيه أو استناد التوجيه هذا جائز للمولدين، ولذلك سيستعمله ابن مالك في كثير من الأبواب، وأنا أيضا أتبعه، وآلي هذا يشير عليه هذا اختلف. لا لا ما اختلف، هذا يجوز للمولدين استناد التوجيه، وهذا يعني يجوز. ولكن الأولى مهما كان الأمر، إذا كان الأمر واسعا يعني واستطعت أن تصرفه يجوز أن تغيره بما مناسب. وهنا بدل ما يشم يشم أولى، لماذا؟ لأن القافية للعروض هناك لم، قال إيش يعني وسواهما الحرب كهل وفي ولم، إذن يشم مناسب له. وعلى هذا نقول يشم يكون مخفف الميم للوزن، وهذا لضرورة الوزن جائز، هذا يجوز يشم، نقرأها بالسكون. وهناك عند التشكيل يعني العلماء الضبط أو عند ضبطها يحطون عليها شدة والتسكين فوقها إشارة إلى أصل كلمة مشددة، لكن تقرأ بالتسكين، وبعضهم يكتبها بالسكون فقط، لكن هذا فيه إهام. والأولى الأول وهو أن تحط عليها الشدة ثم فوقها سكون أولى في الشم. هذا كله بما إذا قلنا إن هذا مضارع شم الطيبة، سواء قلنا شممت أو قلنا شممت، ويحتمل أن يكون مضارع شام أجوف يعني شام كقال، شام البرق كخاف بوزن خاف، شام البرق يشامه بمعنى نظر إليه. إذن على هذا نقول إيش؟ الميم مخففة فيشم، وآتى به على حكاية حال جزمه فيشم. ماذا كثير سكنه وألقى الألف من الوسط؟ ما قال كيشام؟ لأنه أراد حكايته بعد دخول الجازم في حالة الجزم، حكاية نقله من حالة الجزم، وهذا جائز. يعني معناه يمكن أن نقول كيشم مخفف الميم أصلا لأنه مضارع شام البرقة، ما معنى شام البرقة؟ نظر إليه. إذن أصله شام يشام فيشم، إذن التمثيل يكون واقعا مثل به بعد أن جزم بعد الجزم في حالة الجزم، وهذا جائز. وأما على الأول نقول إنه شم يشم أو شم يشم، شميم يشم، شم يشم أو شم يشم. إذن عرفنا أن علامة الفعل المضارع الذي ينقسم يعني يمتاز به عن قسميه الماضي والأمر ما هو؟ لم، وكذلك لم. ثم قال وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. وماضي الأفعال ما معناه ماضي الأفعال؟ هذا شروع في بيان علامة فعل الماضي التي يمتاز بها يتميز بها عن قسميه وهما المضارع والأمر. إذا أردنا أن نعرف أي هذه الكلمة ماض، وهذا هو يعني عند المواجهة للطلاب يتم مشكلة، هذا يقول فعل، فعل أم اسم؟ يقول اسم على طول، هذا ثم يقول فعل ماضي ولا مضارع، ما يعرف هذا لا ماضي ولا مضارع وله علامة. اللهم صل، يقول ايش؟ اجعل الماضي يعلم هذا بالتاء، يميز بالتاء وال للعهد الذكري، وهو قد سبق لنا قبل قليل ان ذكرنا التاء وهما قسمان، ما هما؟ تاء الفاعل وتاء التأنيث، هاتان ثلاثان. إذن ال هذه تشير إلى ذاك، أي بجنس التاء المتقدم وهما نوعان، إذن ليس بتاء واحد. إذن الماضي علامته إما تاء الفاعل وتاء التأنيث، أي كلمة وجدنا عليها تاء التأنيث نسميها ماذا؟ فعلا ماضيا، وأي كلمة دخل عليها تاء الفاعل نسميها فعلا ماضيا. هذا معناه وماضي الأفعال يعني إضافة معنى مين؟ أي الماضي من الأفعال. هناك في أتك نونا للإعراب أو تنوينا إما تضيف هذه كطول سينا، والثاني يجرر وانوي من وانوي فيه أو من إلا لم يصلح إلا ذاك ولا مفضل ما سوى ذلك. الإضافة تأتي لأحد معاني حروف الثلاثة، بمعنى من، بمعنى في، بمعنى الله، هذه معنى الله. وماضي الأفعال أي الماضية من الأفعال، ماضي الأفعال أي الماضية من الأفعال، أو هو من إضافة يعني أي من إضافة الصفة إلى الموصوف، الأفعال الماضية كان أصلها كذا، يهتم ذلك. وماضي الأفعال بالتاء، بالتاء متعلق بميز، أمر من ماذا يميز، ماذا الشيء يميزه بمعنى ميزه وأفرزه عن غيره. ميز، إذن إذا أردت أن تعرف الكلمة أنها فعل ماض أدخل عليها التاء، التاء التاء المتقدمة، وهي نوعان، وإنما هي المراد بجنس التاء ليشمل الاثنين، اثنتين، تاء الفاعل وتاء الثاني. ضربت، ضربت، ضربت، ضربت، هذه كلها علامة. وسم، أمر من وسمه يسمه بمعنى علمه أي وعلم. انتهينا من علامة المضارع التي يمتاز بها عن قسمين، ومن علامة فعل ماضي التي يمتاز بها عن قسمه وهي التاء المتقدمة، تاء بنوعيها. ثم أراد أن أبين ما يمتاز به القسم الثالث وهو الأمر. قال وسم أي وعلم بالنون، بالنون، بالنون المتقدمة وهي نونيج، نون التوكيد، كذلك أيضا إشارة إلى ما تقدم، بالنون فعل الأمر. يعني إذا أردت أن تعرف أن هذه الكلمة فعل أمر أدخل عليها نون التوكيد، لكن بشرط آخر، مع شرط آخر، وهو الذي أشار إليه بقوله إن أمر فهم، أي إن فهم في معناه الطلب. ما معنى أمر هنا؟ الطلب، أي إن أفادت الكلمة طلبا وقبلت النون فاعلم أنها فعل أمر وليس فعلا مضارعا ولا فعلا ماضيا. يعني تقول إيش؟ أقبلن، هذا فعل إيش؟ فعل أمر. لماذا؟ لأنه وجد الشرطان، قبوله النون والطلب، والطلب. فإذا وجد الشرطان يجعل فعل أمر، وإن اختل أحدهما لا، كلمة قبلت النون ولم تدل على الطلب ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، هذه لا تسمى فعل أمر، إنما هي فعل مضارع. لماذا؟ لعدم قبولها العلامة، وهي لعدم دلالتها على الطلب. كلمة دلت على الطلب ولم تقبل النون نسميها اسم فعل وليس فعل أمر. نزالي معناه إيش؟ دراكي معناه أدرك، انزل، هذا طلب ولا لا؟ هذا طلب دل على الطلب لكن لا تقبل من أبدا، نزالنا ما يقال كذا. فإذا صح كذلك أيضا، صحنا ما في صحنا، إنما يدل على الطلب على أسكت، ولكن لا يقبل النون المذكورة. إذن هذا يسمى ماذا؟ في اسم فعل وليس فعل أمر، اسم فعل أمر وليس فعل أمر. إذن ماذا قال؟ بالنون فعل الأمر إن أمر فيه. إذن هنا سؤال، وهو أنه يريد أن يعرف فعل الأمر. والأمر علامته قبول النون ودلالته على الأمر، هل هذا معنى صحيح؟ إذن نقول أمر هذا أريد به معناه اللغوي وليس المراد المعنى الاصطلاحي. والأمر أي الأمر المصطلح عليه عند النحاة، وهو قسيم المضارع والماضي، إن أردت تعريفه هو، إن أردت علامته أن يقبل النون ويقبل الطلب. إذن أمر معناه إيه؟ طلب، وليس المراد أمر لهذا، لأن يكون تعريف الشيء بنفسه وهذا ممنوع، لا يعرف الشيء بنفسه مجهول. فإذا قلنا إيش؟ إن أمر معناه إيش؟ أي طلب فهما، أي أي كلمة دلت على الطلب وقبلت النون فيقول إنها فعل أمر وليست مضارعا وليست فعلا ماضيا. وإذا عن أي كلمة قبيلة للطلب قبيلة النون ولم تقبل الطلبة تسمى فعلا مضارعا، وأي كلمة دلت على الطلب ولم تقبل النون تسمى اسم فعل أمر. انتهى الوقت. إن أمر فيهم أمر فيهم، وهذا بيت واحد، والظاهر أننا يعني إفادة، وهو أن يعني الزحم لما كثر وشكاوى إخوان يشكون من هذا، فنريد أن نتوقف إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى أن يعود علينا بعد الحج إن شاء الله، سيكون آخره اليوم. فلذلك ماذا رأيكم؟ هذا بقي بيت واحد، ننهي ولا نقف عليه؟ طيب. ثم قال هذا الذي شرحنا هو نفسه الذي قلناه شرحنا به، إذا قبلت الكلمة النون ودلت على الطلب تسميها إيش؟ فعل أمر، وإن لم تقبل ذلك لها اسم آخر، وبين ذلك بقول والأمر على حسب مضاف أي ودال الأمر، أي الكلمة التي تدل على الأمر على الطلب معناه. والأمر إن لم يكن للنون محل، والأمر أي دال الأمر أي دال الطلب، فكلمة تدل على الطلب إن لم يكن للنون محل أي إذا لم يوجد للنون حلول فيها لا تقبل النون، يعني للنون محل فيه أي في ذلك كلمة في ذلك الأمر محل فيه، والأمر مبتدأ إن لم يكن جملة الشرط خبر ويكون خبرها للنون ومحل اسمها، أو نقول فيه خبرها وللنون متعلق بمحل، يجوز هذا وذاك. هو اسم أي يسمى اسم فعل أمر، نحو صه هذا معنى أسكت، هذا يدل على الطلب ولا يقبل النون، وكذلك حي هل بمعنى أقبل، ومثل بمثالين ولو ترك ذلك وآتى ببيت آخر كما قال كل من تأخر له رأي، يعني وإن كان ضعيفا سيكون له ملاحظة على متقدم، وإن كان فعلا متقدما يعني في أموره كلها مثل ابن مالك، لكن جاءوا عليه واستدركوا عليه وقالوا لو قال بدل هذا البيت ماذا، لو قال بدل هذا البيت وما يكون من هذه غير محل فاسم كهيهات ووي وحي هل لكان الأفاد وأجاد، وذلك لأنه وما يكون منها أي من الكلمات لذي أي لهذه العلامة لذي غير محل أي لا يقبل النون ولا يدل على الطلب، فهو اسم كوي بمعنى أعجب فعل مضارع اسم فعل مضارع، وهيهات بمعنى بعد في اسم فعل ماضي، وحيهل اسم بمعنى أقبل في اسم فعل بمعنى الأمر، لجمع الثلاثة نص على الثلاثة، لأن بيت ابن مالك مثل بمثال واحد يعني بمثالين لأمر واحد، وذلك أنه قوله صح بمعنى أسكت وحيها بمعنى أقبل، بدلا من ذلك لو قال هذا لكان أجمع. والظاهر أن قراءة الشرح ماذا؟ يقترى؟ طيب نرجع إليه إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيك. بكرة غدا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيك. من طاعتك ما تقول بيننا جنتك من بيننا ما تقول بيننا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسمائنا وصائرنا قوتنا وعيتنا وجعل وارثنا جثنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أكبر وهمنا، لا غاية رغبتنا ولا سلطانا ولا خلق ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بلغوا من غاب هذا الذي قلناه، إن الدرس إن شاء الله بعد الحج. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. ها؟ هذا متحرك وهذا ساكن، ما جامع بينهم.